قضيه الراقبين في علم جميل انزل الله عليهم في كتابه المبين لقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وقال في ذكر مبتغى التكفير بمتشابه تفسيره فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون فجعل ابتغاء التاويل علاما على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنه في الدم ثم حجبه عما اقبلوه وقطع اسماعه عما قصدوه بقوله وما يعلم تاويله الا الله قال الامام إذا الكلام ولا يصير إليه الكلام. والتشابه يكون تشابه حقيقيا وهو فيما يتعلق بالخالق كما أخبر الله عز وجل به بأمور اليوم الآخر أو ما يتعلق بكتابه سبحانه وتعالى. ويكون معنى الآية كما تقول وما أن ينظرون إلا تأويله. أما على قراءة الوقت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون معنى التأويل التفسير. وهذا كالتأويل في قوله جل وعلا ويعلمك منه تأويل الأحاديث. ويكون التشابه على هذا الحمل هو التشابه الاضطرار، بمعنى انه قد يتشابه الامر ويستغرق الفهم ويسال المعنى والتفسير على بعض الناس بالات معينه، وليس هو هذا التشابه الاصلي او التشابه الحقيقي والذي يكون فيه كلام متشابها ومستغرق فهمه على جميع الناس، لا، وانما يكون تشابها اضافيا، بمعنى ان من الناس من يكون هذا الموقف او هذه الايه متشابهه في حقه لا يعرف وجهها ولا يعرف لها تفسيرا، وحين ذلك فيكون يعلم ذلك التفسير ويعلم ذلك التفسير الراسخون في العلم وما يعلم تفسيره الا الله والراسخون في العلم. اما القياس فانه قد يشتبه عليه فهم هذه الآية. هذا في الطالب ملخص ما يتعلق بهذه الآية، وأكثر أن آخر الله كان يتعلق هذا الموضوع. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى ذكر كلام بكلام أحمد، وهذا الكلام يحتاج معه إلى تفسير وتوضيح، فإن هذا الكلام قد حمله بعض من الكلام على ما حمله، مع أنه عند التأمل والنظر فيه لا يكون البحث الى قارئ. وهذا الامر الامام احمد روايه رواه عنه حنبل ابن اخي الامام احمد رواه عنه حلال من طريق اسمه عبد الله، يعني روى حلال الاسنادي من طريق عبد الله بن حنبل الحنبل عن امه الامام احمد. وهذه الرواية نقص عليها في الموضوع من السنة للحلال، لكن ساقط بإسنادها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التعارض الجزء الثاني في صحيفة 36، ساقط أيضا مقيم الخطاب في اجتماع الجيوش الإسلامية. وهذا السياق الذي ساقه كتاب رحمه الله لم أقف عليه بهذا السياق، وكأنه رحمه الله يعني إما أن يكون قد جمع روايتين، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر روايتين مجموعهما يتضمن ما ذكره من الكلام وزيادة عليه، وأما بهذا السياق فلم أقف عليه فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، فإما أن يكون في البداية أن كلام رحمه الله قد جمع مجموع الروايتين وساقه في سياق واحد، او يكون قد وقف على روايه حنبل في هذا السياق. نعم. قال الامام محمد بن جابر بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يهدي الى الكفر الدنيا وان الله يرى قيامه وما اشبهه، هذه الاحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيس ولا معنى. نعم، عندكم جميعا لا كيس ولا معنى، أو ولا كيف ولا كذا. ما كيف ولا كذا. لا تحق الوضع. لأن الذي نقرأ في الكتاب المبين هو الجهد ولا كيف ولا كذا. والأمر في هذا قريب. ينبغي أن نتبدل بمحدثا لهذا الأثر الإمام عبد الله رحمه الله، وهو أنه ينبغي أن تعلم قاعدة التعامل مع كلام السلف وكلام الأئمة، وهو أنه ينبغي أن يرجع في فهم كلامهم وحلمه على المثل الصحيح إلى كلام أئمة الأسباب الذين جاءوا بعدهم وأحاطوا بكلام السلف بإطلاقه وتقييده. لما يقال هذا الكلام؟ الجواب أن كلام الأئمة أئمة السنة المتقدمين قد يكون في موضع مطلقا وقد يكون في موضع مقيد، وقد يثبت اللفظ في موضع وينسى في موضع آخر. فيأتي من لا يعرف مغزى ومرمى كلامه فينسب إليهم هذا الإثبات مطلقا أو يثبت لهم وينسب إليهم النفي مطلقا، وهذا في الحقيقة لا يصلح ولا ينبغي، بل يجب ان يثمر الكلام على ما اراد. مثال ذلك مثلا ما جاء في هذا الاثر، وهو نفي الحد عن صفات الله جل وعلا. جاء في سياق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفي الحد، وجاء عنه ايضا برواية أخرى إثبات الحد. فلو لم يطلع النظر في كلامه إلا على رواية النفي لأثبت ماذا؟ نسب إليه نفي الحد. وإذا لم يطلع الناظر في كلامه إلا على رواية النفي فإنه ينفي، يكون مذهب أحمد نفي الحد في صفات الله جل وعلا. وكلا الأمرين غير صحيح، بل الصواب ان نفي الحج محمول على معنى واثبات الحج محمول على معنى، وهذا يثبتان من كلام الائمه الذين فهموا واحاطوا وطلعوا على كلام ربنا عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله في جواب على سؤال ساله اياه حول الحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في النزول او في الرؤيا او في اثبات القدر، وهي الروايه التي اوردها في الكتاب المقيم اثبات القدر لله عز وجل وانه يضع القدر علينا يوم القيامه الى غير ذلك. فاجاب رسول الله بان هذه الاحاديث نؤمن بها ونصدق بها ولا شيء ولا معنى. وهذه مسألة مهمة واردة في كلام رحمه الله، وهو نفي المعنى عن صفات الله جل وعلا. وهذه الفرق مما تعلق به المصورة واستشهدوا به، فقالوا ان صفات الله جل وعلا لا يعلم لها معنى. من اين اخذتم هذا؟ قالوا هذا هو السلف، انا كتب الاحمد رحمه الله ولا كيف ولا معنى. وجاءت مثل هذه العباره في نفي المعنى ايضا عن غير احمد رحمه الله، فهل هذا مراقب أنه لا معنى يفهم لصفات الله جل وعلا؟ أفهم أن هذا غير مراد ولا مقصود للإمام رحمه الله، وإنما مراد رحمه الله في قوله ولا كيف ولا معنى الرد على طرفي أهل الضلال، الرد على المحبلة الذين كيفوا صفات الله سبحانه وتعالى، والرد على المؤولة الذين جعلوا من صفات الله عز وجل معانيا ليست ثابتة له سبحانه وتعالى. إذا قول رسول الله لا شيء، أي لا شيء كما يقول المشركون، ولا معنى أي ولا معنى كما يقول المؤولة المتابعة. ويدل على هذا الرواية لهم التي بين أيديهم، فإنه رحمه الله قال في آخر الرواية ولا نزيل عن الله صفة من صفاته بشناعة شنعت. والسؤال من روى نصا فيه صفة عن الله جل وعلا ثم قال نحن لا نفهم شيئا من هذا النقص البتة بل ننطع ان رفعها غير الله؟ هل يشنع عليه؟ هل يشنع عليه احد؟ هو لم يذكر معنى فلأي شيء يشنع عليه، انما يشنع على من؟ على من اثبت معنى، اليس كذلك؟ اعيد، قال رحمه الله ولا نزيد عن الله صفة من صفاته بشناعة شنعت. يعني إذا أنكر منكر علينا في إثباتنا صفة من صفات الله جل وعلا فإننا لا نستجيب لهذا الإنكار والتشمير بل نثبت على إثبات هذا الصفة لله جل وعلا. طيب كيف يشنع علينا المشركون إذا لم نكن نثبت صفة معنى؟ طيب مسلم متى يشنعون علينا؟ إذا قلنا إن الله ينزل حقيقة، وإذا قلنا إن لله سبحانه وتعالى صفة، إن لله صفة الكفر، إن لله صفة الكفر، إن لله صفة الساق ونحو ذلك، فإذا أثبتنا هذه الصفات حقيقة وفهمنا منها معانيها الظاهرة التي تفهم في أصل الوضع اللغوي، هنا يأتي ماذا؟ تشمير المشنعين. أما لو كنا نقول إن هذه تقرأ فقط ألفاظ ليس لها معاني وإنما هي كالحروف الأعجمية التي لا تفهم، فإنه لا وجه إلى ذلك إلا للتشنيع عليه. فالخلاصة إذا أن مراد رسول الله في قوله لا شيء ولا معنى الرد على طرفي أهل الضلال المخيفة الذين جعلوا لله في كيفية المعلومة، والله عز وجل ذات الكيفية كأنها غير معلومة لنا، ولا من أثبت لله عز وجل معنى ليس مما يثبت له جل وعلا كتأويله صفة الاستواء قال معناها الاله والصفه إرادة الإنسان وهكذا. كل هذا معنى المذكور هو مراد أحمد رحمه الله، وإلا فإن المبتدع لكلام رحمه الله يقطع لأنه رحمه الله يفهم كما هو حال سائر أهل السنة يفهم صفات الله عز وجل معانيها بقول لغة العرب. وهذا كلام نفيس بشيخ الإسلام رحمه الله في تنفيذ هذه الكلمة عن أحمد رحمه الله، قال رحمه الله والمنتسبون من السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التقليل يعود إليه اثنين من الذين قدموا رحمه الله في كلمة التأويل، التأويل بمعنى المفترض عليه عند المتأخرين ومحمل اللفظ على خلاف ظاهره، يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من مستشفاهم مثل قول أحمد. لكن رواية الكلام الإسلام رحمه الله هنا يفيدك أنه حتى كلام المستشفاهم الأئمة قد يكون فيه ماذا؟ استشفاء، يعني كلام يشتبه فيه الأمر على الناظر. فهنا يجب حمل هذا المستشفاهم على ماذا؟ على المحكم المعلوم المقطوع به من هذا، ولا يجوز ان يتعلق بهذا المتشابه وان يقبل على خلاف المراد رحمه الله. على خلاف المراد رحمه الله قال اسم قول احمد في روايه احمد ولا يحيط ولا معنى. وصف ان المراده انها لا تعرف معناها، يعني لا تعرف معنى السلام. وكلام احمد طريق في خلاف هذا في غير قوله، وقد بين انه ينكر تاويلات الجهميه ونحوها. اذا قوله لا معنى يعني تاويلات الجهميه ونحوها، انما ينكر تاويلات الجهميه ونحوهم الذين يتاولون القران على غير تاويله. وصنف كتابه الفرد على الزنادقه من الجهميه فيمن ادركه المستشار للقران وتاولته على غير تاويله، فانكر عليه تاويل القران على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهم اذا تاملوه يقولون معنى هذه الايه كذا. اذا مراد رسول الله رد على ماذا؟ على هذا المعنى الذي يذكره الجميع. وما هذا المعنى الذي يذكره الجميع؟ هو التاويل وليس اثبات المعنى الذي يعلم في ظاهر كلام العرب. واضح؟ والمخيفون يدركون كيفية، يقولون إنه علم كيفية ما أخبر به من صفات الرب. فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، لكن العلماء رد على المخيف ورد على المخيف. قال وقول هؤلاء قول المخيف الذين يدعون أنهم علم كيفية، وقول المخالفة الذين يستمعون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا. انها كتابه الجزء السابع عشر من مجموع الفتاوى في صفحه 363 و 463. صفحه هذا الكلام من اكثر ما يكون في توضيح كلام الامام احمد رحمه الله. نعم. قال ولنا مستحيل منها ونعلم ان ما جاء به الرسول الحق، ولنا مستحيل منها ونعلم ان ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحق، ولكن ان هذا من مستويات احداث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بانه رسول الله. فان من امن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من امن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد وكذب صبر الله من عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يسمع الإنسان أن يقول ماذا كافر. فنحن ما اعتراف السنة نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نؤمن بذلك في الإسلام، ولا نقص على أمور من أخبر الله عليه وسلم، ولا نصف الله بما أخبر مما ربط به نفسه بلا سهم ولا غاية كلمه بمثله بين موضوعه، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. هذه القاعده قران السنه، ومضى الحديث عنها في اوائل الدروس، وهي ان اهل السنه والجماعه لا يتجاوزون الكتاب والسنه في اثبات مثلا في اثبات صفات لله سبحانه وتعالى. فانه لا احد اعلم بالله من الله، ولا احد اعلم بالله المصدق من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا من تكلم خلاف الكتاب في حدود ما اخبر به الله ورسوله عليه الصلاه والسلام فانه يكون قد تكلم بالحق المحض الذي لا ضلال ولا خطا فيه بل. وامر اخر وهو ان من تكلم بصفات الله جل وعلا بغير ما اخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون قد تكلم على الله بغير علم، وهذا من اعظم المحرمات. والله عز وجل يقول وان تقولوا إذا يجوز عند الكلام عن صفات الله عز وجل وأسمائه أن نوقف حيث وقف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله وسيأتي معنا. ثم قال رحمه الله بلا حد ولا غاية بلا حد ولا غاية. هذه الجملة من المواضع التي تحتاج إلى عناية من طالب العلم. فما مقصود رحمه الله بنفس الحد عن صفات الله سبحانه وتعالى؟ نحن نثبت الصفات بلا حد. مقصود رحمه الله بنفي الحد عن الله عز وجل، بنفي الحد عن صفات الله جل وعلا، أن ينفي الإحاطة والإدراك لحقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى. مراد رحمه الله نفي الإحاطة والإدراك لحقيقة كتاب الله جل وعلا. فالله سبحانه تعلم صفاته في ضوء ما أخبر به جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحاط به جل وعلا. الله عز وجل لا يحاط به ولا يدرك به ولا يدرك سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار تبارك وتعالى. وأن للعبد الضعيف الناقص العاجز من كل وجه أن يحيط ويدرك حقيقة ذات الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا من أبعد ما يكون، بل هو أسهل المحالات. لا يمكن لحال أن يحاط ويدرك سبحانه وتعالى، إنما حد ابن آدم أن يعلم من صفات الله جل وعلا ما أخبر به سبحانه وتعالى. ونحن نثبت لله جل وعلا صفاته جل وعلا إثبات معنى لا إثبات تكليف. فنحن نعلم أن الله متصف بصفة النزول مثلا حقيقة، لكن كيفية ذلك وإدراكه والإحاطة به هذا ممتنع، لا يمكن أن نصل إليه، ممتنع في حقنا غاية الامتناع. الله عز وجل متصف باليد، الله عز وجل متصف بالقدر، الله عز وجل متصف بالرحمة، والله عز وجل متصف بالتحدث، وهكذا. ولكن نحن نعلم معاني هذه الصفات، اما ادراكها وحقيقتها ومعرفه الكون لهذه الصفات وكيفيه اتصال الله جل وعلا بها، فان هذا بالنسبه لنا ماذا؟ ممتنع غايه منا. اذا مراد رحمه الله بلا حد على ما ذكرت لك ولا غايه، اي ولا منتهى ينتهي اليه الواقع، حيث ينتهي إلى معرفة كل صفات الله جل وعلا. وهذا هو الضلال الذي وقع فيه أهل التشبيه المسيسة والممثلة. كلام رسول الله رد عليهم لأنهم قالوا في تحديد صفات الله سبحانه وتعالى وكل ذاته جل وعلا. إذا كلامه رد على من؟ رد على المشبه من الممثلة والمخيفة الذين حددوا صفات الله عز وجل وحاربوا بوجوده وكل وثيقة ذاته وصفاته تبارك وتعالى. إذا عرفت هذا فاعرف أن الإمام أحمد رحمه الله أثبت الحد صفات الله جل وعلا في روايات أخرى، فإنه ذكر له ان الله عز وجل مستوى على عرشه بالحج، قال نعم بالحج. وهذه العباره صرفه اليها عبد الله بن المبارك عليه رحمه الله وكان عن غيره. ففي هذا اثبات الحج لله جل وعلا وصفاته. المقصود بذلك ان هذه الروايه وهذه الجمله التي فيها إثبات الحد لله سبحانه وتعالى محمولة على أن الله جل وعلا متصف بالصفة حقيقة وأنه متميز عن خلقه جل وعلا. الحد هنا كما هو معلوم الحد في اللغة ما يتميز به شيء عن غيره. صفات الله صفات الله جل وعلا يتصف بها بحد يعني بحقيقة وبكون يتميز به عن المخلوقين. وإن كنا لا نعرف ماذا حد صفات الله جل وعلا ولا كون ولا حقيقة لكننا نثبت أن لله ماذا هذا الأمر نثبت لله سبحانه وتعالى حدا يعني أن لإثباته حدا وحقيقة وكنها يتميز به عن المخلوقين. وهذا الوصف يعني إثبات الحد أو إثبات الله جل وعلا هو من باب الإخبار. ومن المعلوم أن باب الإخبار مراد أهل العلم به أنه يجوز أن يطلق على أو في باب ما يضاف إلى الله جل وعلا تطلق ألفاظ حسنة أو ليست بقبيحة تطلق ألفاظ حسنة أو ليست بقبيحة وإن لم تكن واردة لكن المصلحة تقتضي إطلاقها. المصلحة ماذا؟ تقتضي إطلاقها. وذلك أنه مثلا في هذا اللفظ الحد متى أطلقه أهل السنة؟ لما قالت الجهمية إن الله عز وجل حاكم ومختلف بل ومختلف بخلقه حين ذلك قال أهل العلم وعلم السنة إن الله عز وجل مختلف بصفاته كالاستواء على العرش بحد يعني أنه ماذا؟ مختلف بصفة حقيقية ومتميز عن خلقه وبالغ عنه. إذا ما أطلقوا هذا اللفظ إلا لأن الحالة والمصلحة تقتضي ذلك ردا على الجهمية من الكلية ونحوها. إذا إطلاق هذا اللفظ قريب يعني سبب إطلاق هذا اللفظ قريب من سبب إطلاق لفظ مثلا بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه هل وردت في النصوص؟ ما وردت في النصوص، إنما تطلق من باب الإخبار لنا لأن الحاجة والمصلحة تقتضي إطلاقها ردا على أهل البدع والضلال. هذا ما يتعلق بلفظ الحد. وقد أصاب فيه شيخ الإسلام رحمه الله في درس التعارف في موضع في غاية الأهمية وغاية الوفاة في الجزء الثاني من صفحة 30 إلى 33 أو 40 أو في الأحرى 35. قال رحمه الله لما أولا أشر حنبل رحمه الله قال والطريق يروي عن عبد الله قال والطريق عبد الله بن حنبل قال أخبرني ثني عبد الله بن حنبل الذي هو راوي الإمام أحمد قال أخبرني ثني حنبل قال عني نحن نحن الله على العرش كيف شاء وصف شاء بلا حد ولا صفة يذكرها واحد او يفسر احد وصفات الله له ومثل. هذه الروايه قريبه في الروايه التي بين ايدينا وهي التي ذكرت لكم. قال وهو كما وصف نفسه وليس من الله اليه محدود يعني هذا مثل لفظ بلا حد مثل لفظ بلا حد ولا يشرك علم قدرته احد إلى أن قال الأصبعي علي بن عيسى بن حنبل حدثه قال سألت أبا عبد الله هذه أقرب الروايات إلى ما بين أيديهم قال سألت أبا عبد الله عن الحديث الذي تروى أن الله فرض على يوم في ليلة على القدر هو هذا الذي كان. فقال أولا نؤمن بها ونصدق بها ولا ذلك ولا ذلك. هنا بين مختلف الرسائل فسر كلمة كلمة هذا ولا ذلك ولا ذلك أي لا نحركها ولا نحركها بالتأويل. فنقول أنا هذه جملة مختلفة واحدة مختلفة وهذا رسول الله بطول هذا ولا خير ولا معنى أي لا نخيفها هذا معنى لا خير ولا معنى أي لا نخيفها التأويل نقول معناها كذا. قال ولا نرد منها شيء ونعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إذا كان في أثناء عدة أحكام ولا نصر على الله قولا ولا نصر الله عليه وسلم إلى حسن ولا غير. وقال حسن بن موضع الناس عن أحمد قال ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه. قد أجمل تبارك وتعالى في الصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهها شيء. فنعبد الله بصفاته غير مفعولة ولا مفعولة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو كبير فقير بلا حد ولا تقدير ولا يذكر الواقعون هذا هو المراد الذي ذكره كما حدثتم كما نقلتم في كتابه قبل قليل. قال بعد كلام لكم والتحديد في هذا كله بدعه والتسليم لله بامره بغير صفه ولا حد الا ما وصف به نفسه الى اخر ما قال رحمه الله. ثم قال في الإسلام تعزيلا على هذا الشكل وقوله بلا نفس ولا صفة يزورها الله أو يقص أحد نفى به إحاطة علم الخلق به. نفى به ماذا؟ إحاطة علم الخلق به وأن يقصوه أو يقصوه على ما هو عليه يعني الحقيقة والكفر إلا بما أخبر عن نفسه ليبين أن أصول الخلق لا تفيد اتفاقا كما قال التابعين في صفة الرسالة الحمد لله الذي هو من وصف به نفسه وصوف ما يصفه به الخلق. ولهذا قال أحمد لا تشركه الأبصار بحد ولا غاية لا تشركه الأبصار بحد ولا غاية فنفى أن يدرك أن يدرك له أن يدرك له حد أو غاية وهذا أحق صح القولين في تفسير الإجابة وقد وصف الكلام في هذا الكلام في غير هذا الموقف. قال ونفس الكلام ومن في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديره لربه وبلوغه صفته لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة كما ذكره الحلال أيضا. قال حدثنا المقيم والمغربي قال حدثنا عبد الله بن قيل له هو يعني به من حدث من شقيق كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العقل بحسبه. قال قد كلام ذلك عنه واعجبه يعني احمد اعجبه كلام ابن المبارك. ماذا بكلام ابن المبارك؟ اثبات الحسب. قال فلان ان سالنا عن جمله عليه الله قال حدثنا ابن الاكرم قال حدثنا ابن الغيث قال قلت لاحمد بن حنبل يرجع عن ابن المبارك وقيل له كيف نعرف وطنا قال حكمات تابعه على عقل قال أحمد حسنا وأخبرني خالد بن سعيد قال حكم الإنسان يعني المعصية هو على العقل بحده قال نعم بحده. وذكر عن المبارك قال هو على عقل عباد من شخصه بحده إلى آخر ما ذكر رحمه الله في كلام آخر. قال رحمه الله يعني تحليليا فهذا مثاله لما نقل عن الأئمة كما قد وصف في غير هذا الموضع وبين ان ما اثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره كما قال مالك وربيعه وغيرهما الله عنهم وكيف مجهول. فبين ان كيفيه الجوار مجهوله للعباد فلم ينظر ثبوت ذلك في نفس الامر ولكن ذكروا علم الخلق به. وكذلك انظر هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن المجهول وغير واحد من السلف والائمه ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته يكون ماذا؟ علم الخلق بقدره وكيفيته وإن كان ماذا؟ يثبتون له ماذا؟ قدرا وحدا وكيفية لكن لا يعلمها العباد. ثم ذكر رحمه الله كلمة من عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف يكون لصفة شيء منه حد او مستهل يعرفه عارف؟ هذه الكلمة تبين معنى قوله بلا حد ولا غاية. كلام مختلف في كتب الكبار والكبار. هذه الجملة بكلام عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة قال فيها: وكيف يكون لصفة شيء منه حد او مستهل يعرفه عارف؟ اذا ليس المقصود نفس الحد عند الله عز وجل ونفس القدر عند الله عز وجل ونفس الكيفية عند الله عز وجل حقيقة، وإنما المبني على علم العباد بهذا الكنز والحد والقدر والحكمة. واضح يا اخوان؟ هذا ما يتعلق بقول رحمه الله بلا حد ولا غاية. صحيح كلمته في موضوع سريع البصير. ليس بالنسبة لي سيكون البصير والبصير، هذه الآية مضى أنا أذكر الحديث عنها. وكيف لكم كلمة ابن القيم رحمه الله وسلامة أهل السنة والجماعة في مشكلته في باب الصفات يدور على هذه الآية. وأتأمل فيها جدت حقا أن جملة الضوارع والضوارع في أهل السنة في باب الصفات ترجع إلى هذه الآية. نعم. قال: ونقول ثم قال: ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. نعم. كما كما يصف أهل السنة والجماعة باب الصفات بالأسماء والصفات عند حد ما ورد في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون وصف الوصفين نؤمن بالقرآن كله وكتبه ومكتابه ولا نزيد عنه صفة من تكون صفاته لشناعة سمعة ولا نزيد عن الله صفة من صفاته لشناعة سمعة. هذه الجملة نستفيد منها أمرين. نستفيد أولا أن إثبات الصفات يتضمن ماذا؟ إثبات المعنى كما ذكرت لكم ذلك، لأن هذا الذي من أجله ماذا؟ شنع المسلمون على أهل السنة والجماعة. الأمر الآخر، هذه الجملة فيها ذكر المنهج القويم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، وهو الثبات على الحق الذي علموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما شن عليهم المجرمون ومهما أنكر عليهم المجرمون. فإحدى علامات أهل السنة أنهم ثابتون على الحق لا يتردعون عنه ولا يغيرون ولا يبدلون. لمن؟ لأنهم إنما اتخذوا معتقدهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، وما بلغ هذا الحق إلا الضلال. ولأجل هذا فإنك لا تجد أئمة أهل السنة متلونين متغيرين كل يوم على مدى، كل يوم على رأي، كل يوم على طريقة. هذا مثال ومعروف من غير أئمة أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فهم على الحق المحض ثابتون لا يتبعون، لأنهم من الصفات معتقدهم ومنهاجهم من نصوص الكتاب والسنة، فهم مقتنعون بالحق الذي هم عليه. ومهما شن عليه المجرمون ومهما انكر عليه المنكرون فان هذا لا يغير شيئا فيهم ولا يجعلهم يعيدون النظر فيما هم عليه، بل انهم لا يعلمون ولا يصدقون البدء. ومن المعلوم ان التشنيع على اهل السنه وعلى معتقدهم ميراث قديم وطريقة معروفة من أن انحرف المنحرفون عن جادة الحق وافترقت الأمة من ذلك الوقت، ولم يزل أهل البدع والضلال يصفون ويصفون أهل السنة والجماعة بأبشع الأخطاء وأسنعها، وهذا ميراث من ميراث أعداء الرسل. يوم أن تكلم الكفار على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بأنهم طبعوا، بأنهم تركوا دين الآباء والأجداد، ووصفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بالساحر وكفوه بالكامل وكفوه بالشارب، وهكذا تناول هذا الميراث أتباعه صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحابه، فلم يتفهم البدع في كل زمان ومكان، لا يتورعون عن استلقاء أشنع التهم بالحق الذي عليه أهل السنة وبالقائمين بهذا الحق، فهم يصفونه بأنه نواقض وأنه تشوية وأنه نواقض نواقض وأنه مجسمة، وتتغير أيضا يصفونه بأنه مجسرة، والمبدع يصفونه بأنه وعيدية، وهكذا في سلسلة طويلة من أصاف الدم والطعن وإلى أسئلة الحاضر. فلا خلاف بيد أعداء أهل الحق والسنة كسلاح الطعن والتشويه، هؤلاء وهابية، هؤلاء لا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كذا هؤلاء كذا في ما هو معروف ومشاهد. مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يكون لك أدنى أثر في نفس صاحب السنة. صاحب السنة ناظر في طريقه ومستمسك بما هو عليه من الحق، ولا يؤثر في هذا الكلام أدنى تأثير. ولسان حال أهل السنة كما قال الشافعي رحمه الله المشهور عنه من البيت المعروف: إن كان رفضا كل آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الكفران أني رافض. وأيضا لسان حاله كما قال أبو العباس بن المديني رحمه الله: إن كان رفضا كل صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الكفران أني رافض. لسان حاله أيضا كما قال الشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله كما في مدارس التاريخين: فإن كان تكفينا ثبوت صفاته، فإن كان تكفينا ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تحريف مبتلى فإني بحمد الله ربي متكلم، فإن ألم شهودا واملأ كل مخرج. فإن كان تكفينا ثبوت صفاته، يعني إثبات صفات الله عز وجل هو عند التكليم، وإذا كان تنويهه عن كل تأويل مبتلى هو عند التكليم، فإني من هذه التهمة مالا لا أتقلع، فإني بحمد الله ربي مجسم ألم شهودا واملأ كل ما اخرج. فاقضوا ما أنتم قاضون، فإن هذا لا يؤثر في أهل السنة ولا في طريقة أهل السنة ولا فيما هم عليه بحمد الله عز وجل. ولا نعرف القرآن والحديث، ولا نعرف كيف تكون ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا كما مر وكرر رحمه الله تأكيدا على هذه القضية المهمة، وهي أن أهل السنة والجماعة واقفون لا يتجاوزون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن حلف الإسلام كتابا وزينه بكلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ورضاه، أضاف أيضا كلمة زين بها أيضا كتابا عن الإمام المنصري الإمام الشافعي عليه رحمة الله. نعم. قال الإمام محمد بن زيد الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء الكلمة، وهذا ليس صحيحا. وذلك أن مسار كلام الإمام أحمد رحمه الله إنما يتعلق بذكر الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة، وهو التسليم والإذعان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد رحمه الله تقرير العقيدة على وجه التفصيل، بمعنى أنه حينما قرر فقال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراده أنه يؤمن ويسلم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تقعيد عام وليس تقعيدا تفصيليا يتعلق بباب الكتاب كما يحمله على ذلك المطور. المطور كما عرفنا بما سبق من مذهبه انهم يعتقدون ان معادن نصوص كتاب الله جل وعلا ليس لها عقل، يقولون ان نصوص كتاب الله جل وعلا ليس لها معنى مع القطع بان ظاهرها غير الله، مع القطع بان ظاهرها غير الله. وهذا قد تكرر الكلام فيه. هم يقولون مثلا الله ينزل، يقولون نحن نقطع ان النزول هنا ليس على الصيام، ولكلمه النزول معنى لكن لا ندري معه، فنحن نقطع ماذا لكم. طيب لماذا تقولون ذلك؟ تقول ان الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وما جاء الله على مراد الله إلى آخر ما قال، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مناسبة بالمثلة بين كلام الشافعي وما عليه هؤلاء المطورين، بدليل أن هذه الجملة يقولها كل مسلم إلى الإسلام. انتبه، هذه الجملة يقولها كل مسلم بالإسلام، ويعني أن كل أحد يمكن أن يقولها، فالمسلم في الإسلام يمكن أن يقول أعوذ بالله وما جاء عن الله من قبل، والمؤول يمكن أن يقول ماذا؟ آمنت بالله وما جاء عن الله على قادم، والمطور يقول به، بل والجاهل والنافي من الكفرية والمعتزلة وغيرهم والمبتدعة أيضا يقولون به، لأن الكل يدعي أن مذهبه هو مراد الله ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يمكن أن يتميز مذهب أحد من خلال ماذا؟ الاعتماد على هذه الجملة. بل لو قال قائل أنا لا أؤمن بما جاء عن الله فهو كافر، ولو قال أنا أؤمن بما جاء عن الله على مراد أنا لا على مراد على مراد الله أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أقبل مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كافر. إذا لا يمكن أن يثبت إلى الإسلام إلا ولسان مقاله أو لسان ثالث، آمنت بالله ولما جاء عن الله على مراد وأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يمكن أن تكون هذه العبارة مجملة لا دليلا على أي عقيدة كان. طبعا إذا استثنينا ركاز وغلاة أهل البلاد وهم قيل قليل الذين صرحوا برد ما جاء عن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يعتقدون بأنهم قد خرجوا من الإسلام لهذا العناد وهذا الجهاد والحكم، لكن بحثنا مع المنتسبين إلى الإسلام لسان الإنكار، فالكل لسان مقاله أو خالف هذا هو كلام الشافعي رحمه الله. وإذا لا يتميز الذي يتميز فيه اعتقاد كل هو ما وراء ذلك. كأن أقول مثلا هل ما جاء عن الله محمول على ظاهر أو غير محمول على ظاهر؟ هل ما جاء عن الله له معنى مفهوم أو ليس له معنى المسلم، هل ما جاء عن الله نعتقد انه فيه مشابه للمخلوق او ليس كذلك؟ هنا ماذا تتميز الامر؟ اما العباره المجمله التي جاءت عن الشرع رحمه الله فانها ماذا لا يتميز بها عقيده احد ويمكن ان يستدل بها كل واحد. ومثل ابن عباس بن تيميه رحمه الله نقد جيد لمن يستدل بهذه العباره في شرح الاصفهاني، تكلم رحمه الله بكلام نافع وبين ان الرجال المفرط بهذه الجمله لا يغني عنهم شيئا لانها عباره مكمله، وما يتعلق بالاعتقاد ينبغي ان يكون وراء ذلك. ومن زعم ان الشافعي رحمه الله وغيره وقف عند هذه العباره وما تجاوز ذلك فانه قد كذب على الشافعي وعلى ائمه اهل السنه. السلف لم يقف عند هذه العباره، هذه المقاربه كجمله تقديريه لاصل المذهب وهو الاذعان والتسليم بالنصوص. اما ما وراء ذلك فيما يتعلق بتفاصيل مسائل معتقد فانه ماذا لا يكفي فيها ان نقول امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد المسلم. وهو يقول المسلم هذه العباره رميت الكتاب رحمه الله بالانسان ووافق الوالد عن الشافعي وهي كلمه مشهوره عنه رحمه الله، وقد ذكرها ايضا غير الشافعي عن النبي رحمه الله. لكن من المهم ان تفهم مقصودها وان استدلال المخالفين واتخاذهم بها لا يكفي. لكن إذا أدركت نقطة مهمة في كلامك، وهي هل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعرف المسلم على معرفته أم لا؟ يعني هل معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسوله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب أو مجهول؟ نعم نجد انه مطلوب، بل يجب ان تستفي ما هو انك تريد ان تعرف ماذا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا الفقهاء اذا جاءوا ينظرون او يبحثون في حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله من المسائل العمليه، بينما يريدون يقولون هذا الحديث يدل على الوجود، ومعنى هذا انهم يقولون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان يبين لامته وجوبا، هذا ما اليس كذلك؟ اذا حقيقه الفقه انك تريد ان تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. انكم تقولون مثلا ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ اليس بحثهم ونظرهم انما هو في محاوله معرفه مراد الله جل وعلا بكلامه؟ اذا حينما يقول هؤلاء المصوره اننا ناخذ بهذا الكلام دليلا على جهلنا بمراد الله عز وجل لا نكلم له، بل نقول ان معرفه مراد الله ومعرفه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مندوب لا مذموم وهو الذي يسعى اليه اهل العلم. واذا عرفت ذلك فاننا نعلم ان الاستدلال على مذهب التكوين بعيد، بل الاستدلال الاقرب انما هو لمن لاهل السنه المثبتين بصفات الله جل وعلا. وهم يقولون لعلنا نكتفي بهذا القدر.